هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمه للجزء الثاني من ديوانه الذي نشره في 4 أجزاء عام 1948 وهو في 76 من عمره، أي قبل وفاته بعام واحد، يكون شاعر القطرين خليل مطران متحدثا عن فنه وشاعريته. أتابع السابقين في الاحتفاظ بأصول اللغة وعلم التفريط فيها واستيحاء الفطرة الصحيحة، وأتوسع في مذاهب البيان مجاراة لما اقتضاه العصر كما فعل العرب من قبلي. أما الأمنية الكبرى التي كانت تجيش بي فهي أن أدخل كل جديد في شعرنا العربي بحيث لا ينكر، وأن أستطيع أن أقنع الجامدين بأن لغتنا هي أم اللغات إذا خدمت حق خدمتها، ففيها ضروب الكفاية لتجاري كل لغة قديمة وحديثة في التعبير عن الدقائق والجلائل من أغراض الفنون. وفي قصيدة عنوانها الشاعر يوقع على وتره الأخير لحن الرضا وسكينة النفس، يقول مطران: ماذا يريد الشعر مني؟ أخنى عليه علو سني، هل كان ما ذهبت به الأيام من أدبي وفني؟ أحسنت ظني والليالي لم توافق حسن ظني، ورجعت من سوق عرضت بضاعتي فيها بغبني، أفكان ذلك ذنبها أم كان ذنبي لا تسلني؟ خمدت بي النار التي رفعت بعين العصر شأني، هي شعلة كانت تثير قريحتي وتنير ذهني. أيام لي طرب وقلبي موقع السهم المرني، لا تندبني للعظائم بعدها، لا تندبني. يا من يحملني تكاليف الشباب ارفق بوهمي، زمني تولى والأولى عمروه من صحبي فدعني، ولى الربيع ودف عودي وانقضى عهد التغني، وعدمت لذات الرؤى وعدمت لذات التمني. Thank you. يقول شاعر القطرين خليل مطران في قصيدته عن الشاعر: إني ختمت العيش في وادي المخيلة، أو كأني، فإذا بدت لك همة من جائد يشقى ويبني، فعذيره خوف التشبه بالرحى من غير تحني، ويكد كد النحل وهي لغيرها تسعى وتجني، أرضى بأن تقضى منا للآخرين وإن عدتني، أخلي مكاني للذي يسمو إليه بغير حزني، ولقد أهش لمن يطاولني وإن يك تحت ضدني، إن الحقيقة حين نبلغها لتكفينا وتغني، فيها الجلال بكل معناه وفيها كل حسن، تتشابه التركات في أن نعدلها ونقني، فإذا تولينا فهل أسماؤنا منا ستغني، إن نبقى والأرواح قد ذهبت فما الأسماء تعني، لو لم يكن في ذكري الأعقاب نفع لم يشقني، أما الجزاء فإني استوفيت منه فوق وزني، في الحاضر استسلفت ما سيقوله التالون عني. في حلقة الغد لقاء جديد مع شاعر القطرين خليل مطران إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.